من أقرب عنه فإنه Oh,

حاجة يا آدم فسجدوا إلا الله الله الله الله الله لا تعلم Mm-hmm. قال كذلك أتتك

What?